ابوه مات وابوه مات وعلي حجه، بجوز يعطي لواحد مصاري وكل حجه عن والده؟ ليش ما بيحجه عنه معتقدا بالجواز؟ لا نرى ان يحج احد عن احد الا الولد عن ابيه اذا كان ابوه لم يحج لعذر شرعي، اما اذا كان وجبت عليه فريضة الحج ومع ذلك لم يحج حتى الولد لا يحج عنه فضلا عن غيره. اما اذا كان الولد موجودا يعني وما حج لعذر شرعي، مين ما حج؟ الوالد. والولد مريض او عنده ايضا عذر شرعي لا يحج عن والده، فيجوز ان يحج عنه غيره؟ لا يحج احد عن احد الا اذا كان اوصاه. يوصي لفلان ان يحج عنه. طيب شيخي، هذا الشرط، هذا الوصيه